السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في شجرة التين. هذه الشجرة التي نشاهدها معا لها قصة ولها حكمة، ولذلك نريد أن نتأمل في هذه الشجرة اليوم. وقبل أن أتكلم عن قصة هذه الشجرة، دعوني أقول لكم موقف وقصة في كيف دخل الإسلام إلى اليابان. وربما البعض يستغرب، منذ 130 عام، يعني عام 1891 بالتحديد، هناك كان نوع من الالتقاء ما بين الدولة العثمانية واليابانيين، حبوا يتعاونون مع بعض ويتوحدون مع بعض ضد الدول الأوروبية. فماذا فعل السلطان عبد الحميد؟ أرسل باخرة كان فيها 600 جندي وعليهم قائد اسمه عبد الرحمن باشا، وأرسل هذه الباخرة إلى اليابان. هذه الباخرة وقفت في ميناء وحول منطقة هناك اسمها أوساكا. نزلوا الجنود ومكثوا في اليابان أسبوع كامل. بعد الأسبوع ركبوا إلى الباخرة، وقدر الله أن تأتي عاصفة شديدة جدا فتضرب الباخرة من النص، ثم يتساقط الجنود من على الباخرة وهما في الميناء في اليابان، ويستشهد 500 جندي منهم. وكانت حقيقة كارثة كبيرة. الحكومة اليابانية صارت في قلق وفي أزمة، والعلاقات الدبلوماسية كانت تفكر كيف تجدد هذه العلاقة. بعد ذلك أخذوا من تبقى في باخرتين وأرسلوهم إلى تركيا، أي إلى الدولة العثمانية. السلطان هناك استقبل الحادثة وبدأت العلاقة تقوى ما بين اليابان والعثمانيين. ولكن بعد دوران سنة قام شاب صحفي جمع تبرعات وقال أنا بروح أعطيها لعائلات الشهداء هناك. وفعلا ذهب إلى اسطنبول إلى تركيا، ولما قدم التبرع السلطان فرح بهذه العلاقة وقوتها بينه وبين اليابانيين. ولكن شهد في المجلس رئيس مسلمي ليفربول في مجلس السلطان، وكان هذا الصحفي الياباني أول مرة في حياته يسمع عن الإسلام، فبدأ يسأل كم سؤال إلى أن دخل في الإسلام. وهذا الشخص أول شخص ياباني يدخل في الإسلام. بعد هذه المقدمة نتكلم عن شجرة التين التي نحن نستظل في ظلها في عز الشمس وعز الحر اللي احنا واقفين فيه. قصة شجرة التين، فريق ياباني كذلك من 7 أشخاص ظلوا يدرسون ما الذي يجعل الإنسان يدخل في الشيخوخة، واستمرت الدراسة 25 سنة إلى أن اكتشفوا هناك في هرمون يخرج من رأس الإنسان ويبدأ يخرج قليلا من عمر 15 سنة ويزداد إلى عمر 35 سنة. وهذا الهرمون هو الكفيل بأن يجعل الإنسان يدخل في مرحلة الشيخوخة، يخلي الإنسان ينسى أحيانا، يخلي ما يتذكر. بعد سن 50 و60 يبدأ ظهره يحدب، يمسك العصا، نظره يقل. فهذا الهرمون هو اللي يؤثر في دخول الإنسان مرحلة الشيخوخة. بدأ اليابانيين يفكرون كيف يستطيعون أنهم يزيدون من هذه المرحلة بحيث أن الإنسان ما يدخل إلى سن الشيخوخة مبكر. واكتشفوا أن هذا الهرمون الموجود بعد ما مسحوا كل النباتات، اكتشفوا أنه موجود في التين والزيتون. ثم عملوا معادلة فاكتشفوا أن كل تينة واحدة و7 زيتونات هي بمقياس الهرمون الموجود في مخ الإنسان. شيخ الأزهر لما سمع بالبحث أرسل لهم صورة من صورة التين والتين والزيتون وطور سينين. فاليابانيين ما صدقوا، قالوا من 1400 سنة أنتوا عندكم صورة في القرآن فيها آية التين والزيتون؟ وفعلا سألوا شيخ الأزهر، قالوا له كم مرة ذكر التين في القرآن وكم مرة ذكر الزيتون؟ فقال التين مرة والزيتون 7 مرات، أي نفس المعادلة اللي توصل لها البحث. فلما هم سمعوا بهذه النتيجة، 7 يابانيين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلوا في الإسلام. إذا نحن نتأمل شجرة التين التي نحن أسفلها الآن ونستظل بظلها، كانت سبب من أسباب دخول 7 يابانيين للإسلام. ولا شك أن هي هذه قضية مهمة جدا لابد أن نقف عندها. فن التأمل عبادة مفقودة اليوم، نحتاج أن نتأمل في الحياة، في الدنيا، في الأشجار، في النباتات، أنا في آخر زيارة لي لليابان ذهبت إلى مدينة أوساكا وسألتهم عن الجنود الأتراك اللي جاءوا إلى هنا منذ 130 سنة، فقالوا لي نعم، فقلت لهم ذهب منهم شهداء، هل ممكن أن أزور وأشوف هذا الحدث المهم؟ قالوا نعم. وفعلا أخذت السيارة ورحت إلى المقبرة ودخلت وتعرفت على الشهداء هناك في اليابان. سبحان الله، الواحد يفكر يقول يعني سفينة باخرة كاملة غرقت و500 شهيد على ظهرها، من أجل بعد سنة يذهب صحفي ياباني إلى الخلافة العثمانية إلى تركيا ويدخل في الإسلام، وهذا الياباني يكون سبب في دخول الإسلام لليابان. يعني الواحد لما يتأمل يشوف أنه غرق سفينة وضرب الأمواج لها والرياح، هذه مصيبة كبيرة، لكن فيها دخول الإسلام لليابان. اليوم في اليابان أكثر من 10,000 مصلى ومسجد. اليوم في اليابان يوميا يدخل 10 من اليابانيين في الإسلام. يعني اليوم اللي أنا أصور فيه الآن دخلوا 10 من اليابانيين في الإسلام. هذا كله بميزان من؟ في ميزان ذاك الصحفي اللي لما راح لتركيا التقى مع رئيس مسلمي ليفربول وتعرف على الإسلام من هناك. وكل بميزان من تلك الباخرة التي وصلت إلى اليابان وإلى أوساكا، حتى يصير نوع من التعارف والعلاقات ما بين البلدين. إذا هناك كثير من الأحداث تحدث في الدنيا، ولكن علينا أن نتأملها وأن نراقبها وأن نتفكر فيها وأن لا تمشي سريعا علينا في هذه الحياة. فإن التأمل مرة أخرى عبادة مفقودة، نحتاج أن نتأمل في القصص، في الحكايات، في المواقف، في تجاربنا في الحياة، نتأمل في كل شيء، في صيامنا، في صلاتنا، في قرآننا، في ذكرنا، نتأمل في مخلوقات الله عز وجل، لأن في التأمل زيادة الإيمان.